بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فما هي القاعدة التي مرت بنا بالأمس يا أبا بكر؟ الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، وما معنى هذه القاعدة؟ أي أن الواجب بالنذر حكمه كحكم الواجب بالشرع. مثال ذلك، يعني ليس المراد حكمه حكم الواجب بالشرع أنه لازم الوفاء به، لا، مراد الفقهاء شيء آخر كما مر بنا في الدرس الماضي. فما مرادهم بهذا؟ نعم، يعني من نذر أن يصلي ركعتين وجب عليه أن يصليهما قائما، لأن الفريضة لا تصلى في حال الجلوس أو الاضطجاع إلا عند العجز عن القيام. أما من كان قادرا أن يؤدي الفريضة قائما ثم صلى قاعدا فصلاته باطلة، فحينئذ من نذر أن يصلي ركعتين لزمه أن يصليهما قائما، ومن نذر صلاة فأطلق فأقل ذلك ركعتان، لأن أقل ما يجب ركعتان وهو صلاة الفجر. ما يأتي ويقول أنا نذرت فأطلقت إذن أصلي ركعة واحدة، لأن الوتر ركعة وهي صلاة معتد بها، فلا يجوز ذلك. وهكذا أيضا إذا نذر صيام يوم وجب عليه أن يبيت النية من الليل، لأن الصوم الواجب لا بد من تبييت النية فيه من الليل بخلاف صوم التطوع، فالنذر يجري مجرى الواجب. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 48، الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. يقول الفعل الواحد كالوضوء مثلا، فإنه ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، يعني أن الموالاة فيه مطلوبة، يأتي به شيئا فشيئا، يأتي به تباعا كما سيأتي في الأمثلة. قال: وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ولا يقطع اتصاله. مثال ذلك: إذا اعتبرنا تطهير الماء النجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود، ولكن الصحيح أن الماء إذا تنجس بالتغير يطهر بزوال التغير بأي حالة تكون. المصنف رحمه الله تعالى وهو العلامة السعدي يجري في هذه القواعد على المذهب، مذهب الإمام أحمد، لكن لأنه عالم مجتهد متحرر عن التقليد والتعصب، فالمسائل التي يكون المذهب فيها خلاف الدليل فإنه يرجح ما اقتضاه الدليل، وهذا هو الواجب. هذا هو الواجب. لو أن الإنسان درس كتابا فقهيا في مذهب الشافعي أو أحمد أو مالك أو أبي حنيفة، فيجب عليه في المسائل التي الراجح فيها خلاف ما قرره صاحب المتن أن يرجح ما اقتضاه الدليل. ما يقول لا، نحن ندرس كتابا مذهبيا ما نخرج عنه، هذا غير صحيح. هناك من الإخوة مع الأسف من نفروا بكلامهم عن دراسة كتب الفقه التي ألفها علماء المذاهب، نفروا عنها بالجمود والتعصب والتقليد. وقد تناقشت مع بعضهم هنا، ما أقول قبل النزول مع أناس وبعد النزول مع آخرين، واحد من الإخوة يقول لي لا بد أن ندرس مثلا متن أبي شجاع ولا نرجح أي مسألة خلاف المذهب حتى لو كان الدليل على خلافها. قلت له أنت تعي ما تقول. قال لا بد طريقة التمذهب بالتدرج أن تقرر عليه صغار المسائل على المذهب فقط. طيب كيف يصلي هذا إذا كانت في صلاته ما قرره المذهب خلاف الدليل، في صومه، في زكاته، في حجه، في طلاقه ونكاحه وبيعه وشرائه، كيف نقرر له شيء نعتقد أن الدليل على خلافه؟ نحن مطالبون أن نتبع الكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني، وقال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فاجتنبوه، والله تعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ويقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. من كان يريد يدرس المذهبية على هذه الطريقة خلي المذهب لك، خليه لك. كيف مثل هذا؟ كيف أن نأتي إلى كتاب صغير مثل متن أبي شجاع أو الياقوت النفيس أو متن الزبد أو غير ذلك ونقول نمشي نغمض أعيننا وآذاننا ونصادر ما درسنا وتعلمنا وعرفنا من أجل أن نمشي فقط على هذا الكتاب ما نخرج عنه؟ طيب هذا خلاف الراجح، خلاف الأدلة، خلاف ما قرره علماء الإسلام، خلاف ما قرره الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا تعارض قولي مع قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، وقال أجمعوا أن من استبانت له السنة لم يجوز له أن يأخذ بقول أحد من الناس كائنا من كان. والإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ لا بأس أن تدرس كتابا ألفه علماء المذاهب وتتدرج في كتب في ذلك المذهب لأجل أن تتصور المسائل وتبني الفقه بناء صحيحا، لكن كل مسألة على خلاف الدليل ترجح ما اقتضاه الدليل، كل مسألة على خلاف الصواب إنما تقرر الصواب. مع الأسف هذا الأخ الذي ناقشته بعد النقاش الطويل العريض خرجنا من النقاش بدون فائدة، هو مصر على أنه لابد يمشي هكذا وأنه لابد من هذا. قلنا لو أنت بهذا الكلام خالفت علماء المذاهب جميعا أنفسهم، ما دعوا الناس إلى تقليدهم، أنت الآن تدعو الناس إلى التقليد، أنت الآن تناظر مناظرة المجتهد وتدعو إلى التقليد. الذي يسمعك الآن وأن تناقش وتناظر وتجادل يظن أنك عالم مجتهد، والنتيجة أنك تريد مني أن أكون مقلدا وتريد من نفسك أن تكون مقلدا، يعني يناظر ليكون مقلدا يترك الدليل. قال يا أخي علماء المذاهب عرفوا الأدلة، عندهم أدلة، هذه الأدلة قد تكون مرت عليهم، معنى هذا أن إمام المذهب معصوم، وأنه حينئذ أي دليل نقول خالف المذهب، قلنا مثل ما قال بعض المتعصبة في المذاهب كل دليل خالف المذهب فهو مؤول أو منسوخ. من هذا المنطلق هذا هو الجهل بعينه، هذا هو التقليد المذموم، هذا هو التعصب المذموم، هذا هو الذي يخشى عند بعض الناس من مثل هذا. وإلا فدراسة الفقه على مذهب معين ويتدرج الإنسان في الكتب جادة مسلوكة بين العلماء قديما وحديثا، وتنضبط به مسائل الفقه لكن بدون تقليد، بدون تعصب، بدون جمود. إذا كانت المسألة مخالفة للدليل في هذه القضية، فالراجح ما اقتضاه الدليل، سواء كان الكتاب كبيرا أو صغيرا أو كان متوسطا. وليعلم أن أصول المسائل أكثرها مجمع عليه، متفق عليه، وكثير من المسائل أدلتها ظاهرة. المسائل الخلافية الجزئية قليلة التي هي محل خلاف، لكن البعض هكذا ينفر بحجة أنه يريد أن يتأصل في الفقه وأن يسير في الفقه على طريقة صحيحة مؤصلة. هذا هو التقليد المقيت، هذا هو التقليد المقيت، وهذا هو التعصب الذي لا يرضاه الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مسلك المقلدين العاجزين. هذا المسلك لازمه ضعف تعظيم الكتاب والسنة في قلوب الناس. تأتي وتقول له قال الله وقال رسول الله، قال لك لكن المذهب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال لك المذهب. وهذا الدليل أكيد أنه مر على الإمام الشافعي أو أحمد أو مالك أو أبو حنيفة، ولعله لم يمر عليه، وقد يمر عليه ويكون له تأويل والصحيح خلافه، وليس معصوما من الخطأ في فهمه ولا في استدلاله ولا في اجتهاده. لكن كما يقال عش إلى رجب ترى العجب. طيب قال هنا، يقول المذهب إذا كان عندنا ماء متنجس وصببنا عليه الماء شيئا فشيئا ما يطهر هذا الماء. لماذا؟ لأن هذا الماء، لنفرض أن عندنا مثلا ماء في سطل ونريد أن نطهر هذا الماء الذي في السطل، نصف السطل ماء وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاث، أو على مذهب الشافعي وأحمد هذا ماء قليل دون القلتين، لو وقعت فيه شعرة كلب لنجسته وإن لم يظهر عليه أي تغير. لو كان عندنا ماء دون القلتين ووقعت فيه قطرة بول مثل رأس المخراز، مثل رأس الإبرة، نجسته على مذهب الشافعي وأحمد. فحينئذ نريد أن نطهر هذا الماء، ما تغير لا طعمه لا لونه لا ريحه، نريد أن نطهره على المذهب أو على المذهبين، قالوا نصب عليه الماء الكثير دفعة واحدة. طيب ليش؟ قالوا لو صببنا الماء شيئا فشيئا فإن الماء القليل الذي لاقى النجاسة يتنجس، والثاني يتنجس، والثاني يتنجس، والثالث يتنجس، إذن عندنا سطل كامل نجس. الصحيح وهو مذهب الإمام مالك في هذه المسألة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من المحققين من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، أن الماء طهور لا ينجسه شيء، فوق القلتين دون القلتين وقعت فيه نجاسة لم تغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طهور. يجوز أن يرفع به الحدث ويزال به الخبث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. أما إذا وقعت نجاسة فغيرت أحد أوصافه، أي أنه تغير بسبب النجاسة، فهذا ينجس باتفاق، يكون نجسا باتفاق. وبناء على ذلك يفرقون بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. يعني أنا سأذكر لكم مسألة الناس جمهورهم اليوم واقعون فيها بناء على مذهب الشافعي وأحمد. المرأة في البيت تريد أن تغسل الثياب بالغسالة، تريد أن تغسل الثياب بالغسالة، إيش تفعل كثير من النساء؟ تفتح حنف الماء إلى أن تمتلئ الغسالة بالماء. الغسالة فيها أقل من قلتين، قلة ونصف قلة من الماء، ثم تأتي بعض الملابس الداخلية للكبار أو الصغار أو الأطفال، وربما بعض السراويل الأطفال فيها بول، وتضع في هذا الماء، صار الماء نجساً. عند جمهور العلماء ما فيه الشافعية والحنابلة. ليش؟ الماء الآن ما تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، قالوا لكن النجاسة وقعت في ماء قليل نجس. طيب كل ما أضفنا إليه من الثياب صارت مغسولة بماء نجس، تنجست حتى الثياب بقي غترة تنجست، ثوب تنجس، ثياب ثانية تنجست، لأن قد وضعت سروال داخلي لشخص كبير داخل هذا الماء نجسه ولو كانت فيه نجاسة يسيرة، أو لطفل نجسه. قالوا إذن هذه الثياب إن لم تصفى بصب الماء عليها، مش بوضعها مرة ثانية، لأنه لو جئنا بماء ثاني قلنا نصفي هذه الثياب، جئنا بطست كبير وضعنا فيه ماء، قلنا إذن نخرج الثياب الآن من الغسالة من أي نصفيها في هذا الطست، نجسنا الطست لأن صارت الآن كلها إيش؟ كلها نجسة، الثياب كلها نجسة، أول ثوب غترة ولا ما كان داخل الطست وواقع المقلتين تنجس. قالوا نزيد داخل سطل فيه ماء صافي آخر غسلة نقلناه إليها نجسناها نفس الكلام. اللهم إلا أن تكون نشرت في الشمس وطهرت بسبب الريح والشمس، أما لو أنه لبسها هكذا لبس ثوبا نجسا. طيب والحل؟ قالوا الحل أن الثياب أولا توضع داخل الغسالة ثم نفتح الماء ليكون الماء هو الوارد على النجاسة وليست النجاسة واردة على الماء. طبعا هذا إذا ما فتحنا نصب الماء وهو ينزل يمشي، أما نجمع الماء عندنا غسالة نجاسة ويجتمع فيها الماء وعادت القضية جذعة من جديد. المهم أنه يحصل ببعض المسائل إذا جمد الإنسان على المذاهب ولم يستنر سمعه وبصره وقلبه بالأدلة يبقى في حرج في حيرة في شك، وفي شك في أمر دينه وطهارته. فهنا يقول إذا اعتبرنا تطهير الماء النجس بإضافة الماء، الآن عندنا ماء قليل نريد أن نطهره، قالوا يطهر الماء القليل النجس بالمكاثرة، نصب عليه ماء كثير إلى أن لا يبقى للنجاسة أثر، صار الماء طاهرا. عندنا نصف برميل وقعت فيه شعرة كلب ولا قطرة بول تنجس، قالوا نصب عليه ماء إلى أن يكون برميل كامل خلاص ما بقي أثر النجاسة، صار الآن طاهرا. يقول هنا مثال ذلك إذا اعتبرنا تطهير الماء النجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. انظر الآن ماذا يرجح، قال ولكن الصحيح أن الماء إذا تنجس بالتغير، يعني تغير أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح بسبب ملاقاة النجاسة، قال ولكن الصحيح أن الماء إذا تنجس بالتغير يطهر بزوال التغير بأي حالة تكون، المهم أنه زال التغير سواء بالمكاثرة سواء بالنزح سواء أضفنا إليه شيئا آخر زالت النجاسة انتهى، حتى لو أزلنا أضفنا إليه بعض المواد الكيميائية زال أثر النجاسة انتهى. قال ومنها أي من فروع القاعدة إذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. الآن مثاله رجل سلم من ركعتين في الظهر أو العصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين وسلم وجلس إلى عمود كهيئة المغضب، والناس هابوا أن يكلموه، وكان في الصحابة رجل يقال له ذو اليدين لطول في يديه، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا هذا ولا ذاك، يعني ما قصرت ولا نسيت وأنا صليت أربع، قال بل قد نسيت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أكما قال ذو اليدين، يعني نسيت وصليت صلاة ناقصة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام وكبر صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو. الآن ما هو الشاهد القاعدة؟ أنه بنى على صلاته الأولى، يعني صلى ركعتين وسلم خرج من الصلاة، ما عاد من جديد، ما عاد من جديد. أذكر مرة من المرات ونحن صغار صلينا المغرب في رمضان، وفقيه القرية عندنا صلى بنا المغرب ركعتين وسلم، والناس ما انتبهوا إلا بعد السلام، قالوا له: يا فلان صليت ركعتين إلا، وهذا يقول نعم وهذا يقول نعم، أنا بس كنت أقول يمكن لا. أنا قام وفعل ثلاث، قالوا له: كنت صلي ركعة. قال: زيادة خير، زيادة خير. هو بعض الناس هكذا زيادة خير مخرج، وإلا الواجب عليه إيش؟ أن يصلي ركعة يسجد للسهو، أن يصلي ركعة ويسجد للسهو. فعلى كل حال الآن هذه الصلاة يبنى بعضها على بعض، لكن يشترط ألا يطول الفصل عرفا، هذا هو الراجح. وإلا بعض العلماء يقول بشرط ألا يصلي النافلة، بشرط ألا يخرج من المسجد، بشرط ألا يتكلم، بشرط ألا يحدث، بشرط ألا يدخل وقت الصلاة الثانية. فأقرب الأقوال في هذا أن طول الفصل وقصر الفصل مرده إلى العرف، إذا كان الفاصل قليل عرفا أجزأ، مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الصلاة سلم قام جلس يأتي بالأذكار، كلمه الصحابي ثم هو سأل وتأكد قام صلى، بنى عليها بنى عليها. قال: ومنها إذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسيد للسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. إذا كان الفاصل طويل في العرف يعيد الصلاة من جديد. قال: ومنها إن فروع القاعدة يشترط في الوضوء الموالاة. إيش معنى يشترط في الوضوء الموالاة عبد الله؟ عبد الله لا يدري، ثابت، ما معنى يشترط في الوضوء الموالاة؟ ها؟ يعني كيف؟ أيوة، يعني يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يغسل يمسح رأسه ثم يديه ثم رجليه. المهم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم قال وأيديكم إلى المرافق ثم قال وامسحوا برؤوسكم ثم ماذا؟ قال وأرجلكم إلى الكعبين. يتوضأ وضوءا مرتبا، يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه، وإن كان عليه الخف مسح عليهما. الآن يأتي بهما واحد بعد الآخر دون أن يطول الفصل، لأنه لابد أن يأتي بالوضوء هكذا. طيب، فإذا طال الفاصل بين العضو والعضو هل يصح الوضوء؟ عند الشافعية الموالاة بين الأعضاء سنة فقط، يعني يغسل وجهه هنا ويغسل يديه بيختل ويمسح رأسه بالمخاء ويغسل رجليه بذباب. عند الشافعية وضوء صحيح، عند الشافعي وضوء صحيح، غاية ما في أنه فرق بين الأعضاء ما يضر. أقول لك مش لا يختل، لو غسل وجهه هنا وغسل يديه بالمخاء ما عاد إلا بيختل بالمخاء، ثم رجع جهة الخوخة ومسح رأسه بالخوخة وغسل رجليه بالدريفي، هاي عرفتي أبعد، عندهم جائز جائز. طبعا كان في الزمن الأول ما يمكن مثل هذه المسافة، لأنه ما يستطيع أن يقطعها إلا وقد خرج الوقت، لكن الآن مع وجود السيارات ونحوها فيمكن أن يقطع. على كل حال هم يرون أنه لو حصل فاصل بين أعضاء الوضوء ولو طال لا يضر، والصحيح أنه يوالي بين أعضاء الوضوء، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا عضوا بعد عضو. ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم غسل بعض أعضاء ثم دخل البيت واستراح ولا جلس يتكلم مع آخر، لكن الفاصل اليسير لا يضر. مثلا شخص بدأ يتوضأ، غسل وجهه، رن الهاتف، أخرجه من جيبه ونظر رقم هذا من، جلس يفكر رقم من رقم من إلى أن ذكر، صمته ورجعه في الجيب وكمل الوضوء، يضر لما يضر؟ ما يضر. شخص يتوضأ قد غسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ماذا بقي؟ بقي الرجلان. قبل الرجلين دخل واحد جاء من سفر إلا وأخذ يسلم عليه، حياك الله، أهلا وسهلا، الحمد لله، السلامة، كيف الحال، متى جئت، كم لك هنا، كيف لجئت إلى هنا، المهم قليل، ثم غسل رجليه، يضر لما يضر؟ الصحيح أنه ما يضر لأنه فاصل يسير. لكن لو جلس كل واحد أخذ له كرسي ويجلس يجابره وقت طويل الآن، لا، كمل الوضوء، كمل الوضوء، سلم عليه، جلس معه، يعني ما شئت. فالمهم أنه يقول هنا: ومنها إذا ترك شيئا، ومنها يشترط في الوضوء الموالاة، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، وإن طال الفصل بين أبعاض الوضوء أعاده كله. هذا مذهب أحمد. مذهب الشافعي الفاصل لا يضر، الموالاة عند الشافعية سنة فقط، عند الحنابلة لا بد منها. قال: وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة، مثل الطواف ومثل السعي، الفاصل اليسير ما يضر. يعني إنسان يطوف شعر بحر وزحام، اقترب عند الترانس، شرب ماء ورجع يكمل الطواف، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز. أثناء الطواف حصل الزحام، نسأل الله يرد ذلك الوقت. الآن مع الله أعداد يسيرة جدا، لا زحام ولا شيء، والله أعلم، الله أعلم. هل يعني كورونا هذا يعني ضخمه أعداء الإسلام أعظم مما يستحق، ويريدون تعطيل الحج والعمرة على وجه الخصوص، وتعطيل المساجد، حرمان الناس من الدروس، من صلاة الجماعة وغيرها، لأن هذا أعظم ما يؤرق مضاجعهم وأعظم ما يزعجهم؟ الله أعلم، ما ندري، قد يكون ذلك أعظم هدف وأعظم مقصود لهم، لا مكنهم الله من ذلك ولا أدام هذا الحال. المهم لو أن الإنسان يطوف احتاج أن يشرب، شعر بشيء من التعب والإرهاق، جلس قليلا ثم قام، ما يضر. أثناء السعي عطش، احتاج أن يشرب، اقترب إلى الترامس وشرب، ما يضر. أثناء السعي إلا دخل إنسان وهو مار يقطع المسعى إلى الحرم فسلم عليه جديد جاء من سفر، سلم عليك، كيف حالك، كيف أنت، أنت الآن تسعى، قال نعم، في أي شوط، قال أنا الآن في الشوط الخامس، أعانك الله، أما أنا سأذهب الآن إلى المطاف، يعني أنا وصلت الآن، تركه واصل، يضر لما يضر؟ ما يضر، هذا الفاصل اللي يصير ما يضر. لكن طاف شوطين وخرج إلى المطعم والمطعم زحام، طلب له أكل وانتظر نصف ساعة إلى أن جاء الأكل وأكل، وبعد ذلك دور له شاهي ليشرب الشاهي، وبعد ذلك قال السعي لا يشترط له الطهارة، سأذهب للحمام لأقضي حاجتي وأتوضأ، ونزل دورة المياه وزحام. المهم هذا الكلام بعد الظهر، يعني بدأ بالطواف بعد صلاة الظهر شوطين، الآن كل هذه القضية أذن العصر وهو خرج من دورة المياه، وصل الحرم يصلي العصر ثم قام يكمل ما بقي من السعي. بعيد هذا، هذا بعيد، فاصل طويل، كيف يريد يبني؟ قلنا أعد من جديد، أعد السعي من جديد، ما تبني على ما مضى. طيب قال وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. طيب بقي فروع ما أحب أن نمر عليها جميعا لئلا يعني ينسي بعض الكلام بعضا. يقول إذا صلى الشخص وشك في نقص الصلاة ركعة واحدة ثم سجد للسهو ثم بعد خروجه من المسجد تأكد من شخص أن الصلاة ثلاث ركعات وهي رباعية، فماذا عليه؟ طالما أنه شك أثناء الصلاة فالواجب عليه أن يأتي بركعة ويسجد للسهو، لأنه سيبني على إيش؟ على اليقين، واليقين هو الأقل، واليقين هو الأقل. لكن لو كان الشك بعد الصلاة فالعلماء يقولون الشك الطارئ بعد العبادة لا أثر له، الشك الطارئ بعد العبادة ليس له أثر، يفتح الإنسان على نفسه وعلى غيره أبواب وسوسة. طبعا الكلام هذا على الشك لا على يقين. لكن هذا إيش فعل؟ شك في الصلاة، سجد للسهو، وبعد السجود وبعد السلام قال له شخص صليت ثلاثا، يجب عليه أن يعيد إذا كان الفاصل يسيرا يعيد الركعة، يكمل الصلاة، يأتي بركعة ويسجد ثم يتشاهد ويسلم ثم يسجد للسهو، وإن طال الفصل أعاد الصلاة كلها. طيب إلى هنا. وكما سبق الإعلان في الظهر أن محاضرة بين المغرب والعشاء للشيخ الكريم الفاضل محمد بن يوسف حفظه الله تعالى. إلى هنا.